تماما نودي نودي سلمي على سعودي تماما نودي نودي تماما نودي نودي تماما نودي نودي سلمي على سعودي تماما نودي نودي أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن هيا نقيم دولة للعدل والحرية يبطنها الإحسان إسلامنا يدعو إلى تسامح ووحدة فكلنا إخوان فكلنا إخوان لا فرق بين أبيض وأسود أحبتي فلنحيا في أمان نعم نحب وحدة تجمعنا على العمل قلوبنا مفعمة نخرج نمضي قدما شعارنا هي عمل يا سيد احترق صف علي تجمرك بيت يا سيد احترق بيت يا سيد احترق الله يا أولى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد واهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم لأننا خير الأمم إلى التحلي بالقيم أطفالنا هيا اسجدوا لواحد فرد علم لله واهب النعم وحلم طربد الله تسرحوا يا عبد الله وحلم طربد الله يبطنها الإحسان إسلامنا يدعو إلى تسامح ووحدة فكلنا إخوان لا فرق بين أبيض وأسود أحبتي فلنحيا في أمان الكون يا أحبتي صنع يد الرحمن ممهد الأركان موسومة في وجهه مسيرة الإنسان على مدى الأزمان في الخير فيه أول والشر فيه الثاني والعبد فيه الجاني والعبد فيه الجاني ينبض بالإيمان هيا إذا أحبتي نملأ دنيا بالعمل نحب كل الناس لا ندعو إلى تسامح فكلنا لله كلنا إخوان.